Thank you. الله فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات ختاما لسورة الطور وما تيسر من أول سورة النجم. تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا وقد سجلناها لكم في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في فترة السبعينيات.